الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرا بربك مسلمين. في شروط الشركة، أن الشركة لأجل أن تصح اشترط فيها شرطان. الشرط الأول أن يكون المال بينهما نقدا، يعني أن المال المضروب دراهم أو دنانير أو ريالات أو دينارات أو عملات معينة. في المذهب لا يصح أن يكون عروض، ما يصح أن يأخذ هذا بقماش وآخر بأرز ويقول لشرك شراكة. الشراكة لا بد أن تكون أموالا، والأموال تكون نقدا مضروبا. الشرط الثاني أن يكون بينهما ربح، وهذا الربح معلوم مشاع، ما هو معلوم معين، ما يصح، لا بد أن يكون معلوما مشاعا. والحكمة في عدم جواز التعيين ما هو؟ أنه لو عينه قد لا يربح إلا هذا المعين، فيضر الشريك الآخر. لو شرط لفلان لك أنت 10 دراهم من الربح، قد يفترض أنه لا يربح إلا 10، فيضر الآخر. أو يربح 12، يأخذ هذا 10 والآخر يأخذ 2، فيتأذى. ولذا لا يجوز ربح معين، إنما ربح مشاع، يقول لك الربع ولك الثلث. هذا معنى هذا الفصل. فقال الثاني أن يشترط لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوما. فإن قال الربح بيننا هلما نشترك نفتح شراكة والربح بيننا وما حدني، فإلى أي شيء ننصرف كلمة بيننا؟ إلى النصف. عرفنا هذا؟ اقرأ ما بعد إبراهيم. يعني هذا إما يعرف من طريق اللغة أو يعرف من طريق الاستعمال من العرف بين الناس. إذا قال هذه الدار بيني وبينك أي نصفين، الربح بيني وبينك أي نصفين، إما باستعمال اللغة أنها تقضي هذا المعنى، أو العرف الحقائق العرفية أنه لو قال هذا بيني وبينك أنه لا بد يكون نصفين. نعم. لو دخل في شراكة ولم يذكرها الربح، الأصل أنها لا تصح، لكن لو مضت فيكون الربح على قدر الأموال. ولو أحدهما دفع 1000 والآخر 2000، فالربح يكون لصاحب 1000 ثلث ولصاحب 2000 ثلثان. هذا إذا ما بينا في الربح شيئا. أما لو اشترط حاجة على ما اشترطاه، لكن إن لم يذكرها شرطا الأصل أن لا تصح شرعة إلا بذكر إلا بذكر الربح. فلو عمل دون ذكر الربح ثم ظهر الربح أراد الاقتسام فتكون القسمة على قدر رؤوس الأموال. نعم. لو شرط لأحدهما جزءا مجهولا جزء مجهول الجهالة قال لك من الربح ما ربح فلان أو لك من الربح ما يقتضي أن نعول ثلاث عوائد كم فعلت ما يعرف وما ربح فلان لا يعرف هذا جزء مجهول فلا تصح بالجهالة. أو يقول لك من الربح قدر ملء هذا الإناء ما أدري كم يعي من الدراهم فما يصح لا بد أن يكون الربح معلوم لا يصح مجهول. نعم. لكن لو قال لك ما شرط لفلان لو قال أنا أشتركت مع غيرك أو لي عمال في شراكة ثانية أشرط لهم كذا أنت لك تشترك معي مثل ما شرط لفلان هذا جائز. أو قال أنا في البيع الشرط مثل البيع في البيع الثمن لابد أن يكون معلوم وكذا في الشركة لابد أن تكون حصة الشريك معلومة. فلو باع قال بعتك مثل ما بعت لفلان وباع لفلان بقدر يعلمه المشتري هذا جائز. قال له كم هذا؟ قال مثل ما بعت لفلان مثل ما بعت للزبون قبلك مثل ما بعت لمن اشترى قبلك إن لم يعلم كم دفع الذي قبله ما يصح هذا ثمن مجهول. لكن لو علم أن الذي قبله دفع كذا هذا جائز. وكذلك الشراكة قال أدفع لك من الأرباح مثل ما دفعت لفلان إن كان يعلم ما دفع لفلان هذا معلوم أصلا وإلا كان مجهول. نعم. قلنا الشراكة الربح لابد أن يكون جزءا مشاعا معلوما ثم إذا كان معي ما يصح. لو قال كن معي شريك وأنا أضمن لك من الأرباح 5000 ريال كل سنة يصح هذا؟ هذا معناه. نعم. كذلك لو قل له لك جزء مشاع لك الربع وعشر دراهم فوقها ما يصح. من الأرباح لابد أن تكون جزءا مشاعا ما تكون معين لك الربع الثمن الخمس السدس من الأرباح هذا صحيح. لكن لو ضمن له جزءا مشاعا وأضاف فوقها قال لك الربع ولك معها 100,000 ما صحيح. لا يحدد إذا أدخل تحديدا في الربح فسدت الشراكة. نعم. بما إذا جعل يعني بينهما أو لأحدهما أو لأحدهما دراهم معلومة ولو قال لك إلى 10 دراهم أخذت بزيادة كذلك. لو قال لك 10 دراهم بطل مو بزيادة كزيادة فيها لك من الربح السدس أو النصف إلا 10 دراهم تبطل أو تصح؟ تبطل كزيادة وأبطلناها بزيادة وكذلك تبطل السلام كذلك تبطل في النقصان. نعم. أو ربح أحد الثوبين لو قال تاجرون في الثياب وقال أنا أضمن لك ربح إحدى هذا أحد هذين الثوبين ما يصح لأنه عين ما يصح. نعم. كان يتاجر شريكه يتاجر دخل شراكة وكان يسافران وقال السفرة الأولى الربح بيني وبينه السفرة الثانية ربح لك هذا ما يصح. كذلك لو قال كل معي شريك ولك ربح شهر معين دخل هذا الشهر كله لك ما يصح. لما لا يصح؟ للجهالة. من التعيين هنا للجهالة؟ التعيين لو عين دراهم الحكمة فيه أنه قد لا يكسب إلا هذه الدراهم فعندما الشريك الثاني أو يكسب أكثر منها قليلا فيكون حصيلة هذا أكثر من ذلك أو لا يكسب شيئا فيضطر أنه يعطيه حسب الشرط هذا لا يصح. واضح هذا؟ كذلك نعم يقرأ فيختص أحدهما بالربح وهو خالف لمقصود الشركة لموضوع مقصود جائز موضوع الشركة جعلت على ماذا؟ الربح بينهم أن كلاهما يطلبان فضل الله عز وجل لكن إذا عينت قد يحتكر هذا الفضل أحدهما دون الآخر هذا مخالف لمقصود الشركة هذا معناه مخالف لموضوع الشركة. نعم. وكذلك المساقات والمزارع ما جاءت لها بعد سنصل إليها يقول حكمها حكم الشركة لأن هي أقرب إلى الشركة من غيرها. المساقات ليست إيجارة كما يتوهم بعض الناس والمزارع ليست إيجارة إنما هي نوع من الشركة. ما هي المساقات والمزارع؟ المساقات يكون عنده نخل عنده كروم عنده أشجار يقول يا فلان تعال اسق هذا الزرع وقلمه ونظف وتعاهده ولك من الثمرة نصفها جائز ولا مو جائز؟ لك ربعها لك ثمنها. لو قال لك انت من الشجر هذه شجرة التين وهذه شجرة الرمان وخمس الأخلاق يصح ولا لا يصح؟ ما يصح. لا عين لا يصح إذا قال هذه وهذه وهذه لا يصح. ما الحكمة؟ لا تطمر قد تكون هذه لا تنبت لا تثمر وقد يكون ثمرتها أقل من غيرها وقد تثمر هذه ولا يثمر البقية فيكون ندم بين الشريكين تخالف مقصود الشريك هذه يسمى المساقات. والمزارعة ما هي؟ المزارعة أن يكون له أرض ووجد فلاح لأهله قال خذ هذه الزرع هذه الأرض وأحييها ولك نصف أو ربع ما أحييت واضح هذا؟ لكن لو قال لك نصف هذا الجزء من الأرض وعينه لا أصح لأن قد لا تثمر وقد تثمر ولا يثمر غيرها يكون لنا. فالمساقات والمزارعة كالشركة في توزيع الأرباح عرفنا هذا؟ لا يشترط أن يحلق المالين خلافا لمن؟ للشافعية أنهم يشترطون في الشراكة أن المالين يختلطان لا يميز أحدهما من مال الآخر يندمج تماما ليس بشرط كل واحد من الشريكين قد يكون ماله مستقيما وقد يندمجان فالخلطة والاختلاط ليس بشرط. نعم. ولا يشترط أن يكون من جنس واحد خلاف الشافعية. الشافعية يقولون لا بد أن يكون المال أن يكون المالان مالا واحدا. إذا دفع هذا فضة يدفع الآخر فضة، وإذا دفع هذا دراهم يدفع الآخر دراهم، إذا هذا ذهب الآخر ذهب. أما إذا اختلف الجنسان لا يجيزون ذلك. الحنابلة يقول لا، يجوز أن يختلف الجنسان، يدفع هذا ذهب والآخر فضة وهذا دراهم والآخر غيره. إنما تعرف قصة كل شريك كم مقدارها، خلافا للشافعية لأنهم يشترطون تحديد جنس المال. يقول هذا لا شرط. نعم، إذا لا شرط القوطة ولا نوعية جنس المال. نعم. ويكون لأحدهما أن يخرج دنانير والآخر دراهم لأنهما بلا مال. نعم. وقد الشرك تكون بما كالجنس الواحد، فإذا اقتسم رجع بماله. نعم. ويقتسم من قبل نص عليه. وذكروا أن محمد ولا يشترط تساويهما في القدر. إذا دفع هذا 1000 يدفع الآخر 1500 2000 3000. لا يشترط أن يقال لفلان الشريك زيد ادفع مثل ما دفع شريكك عنه. فالتساوي في المالين لا يشترط التساوي في المالين، لا لأحدهما أن يدفع قليل والآخر كثير أو يتساوي. يعني خلاف الشافعية الذين يقولون لا بد من تساوي المالين. نعم. وقال القاضي متى تفاضل قوم المتاع بنقد البلد وقوم مال الآخرين. ويقول التقييد فيما صرف الثمن به ورد بأنها شركة صحيحة رأس المال فيها الأموال. إذا عقد الشركة العقد بعد الاتفاق، إذا قال تعال كن شريكي أو هل لك الشراكة في كذا في عمل كذا أو يمكن أن تشترك معي في كذا، قال نعم، قال طيب، فأشهد ووقع عقدا تمت الشراكة، تصرف بهذه الأموال الواحد الصفر سواء كان مال تحت يد الشريك أو تحت يد صاحبه. فبدأ الأول اشترى عقارا أو سيارات أو ما اتفق عليه من تجارة، فمن مجرد ما وقع العقد أي واحد فيهما اشترى بضاعة فهي داخلة تحت اسم الشركة فيكون الآخر مالك لها. عرفنا هذا؟ لما نص على هذا؟ نص على هذا لأن الحنفية وغيرهم الشافعية يقولون لابد من اختلاط المالين، والحنفية يقولون لا، مو بعد العقد، بعد أن يدمج الأموال، إنما بعد العقد ما يدمج، إنما بعد التصرف. أما إذا دم العقد فلا تكون شركة. لما؟ يقول لأنه لو عقد الشركة فتلف مال أحدهما قبل التصرف لا يضمن الثاني. الحنابلة يقولون بمجرد العقد وقعت الشركة، ولو تلف مال أحدهما فهو كذلك الآخر شريكه فيما تلف. اشترك هذا 1000 هذا 1000، ثم صادف أن أحد الشريكين 1000 سرقت أو احترقت أو ضاعت، الشريك الآخر ضامن له في ذلك، بمعنى أنهم يبقى شريكان في 1000 والألف الأولى ضاعت يتحملها الاثنان معا مجرد توقيع العقد. نحن يقولون لا، أول يتصرف، فإذا تصرف ضمننا أن العقد مضى، فإذا وقع تلف فهما يضمنان، أما قبل التصرف لا. فلذا قال هنا نص على هذه العبارة، قال وما يشتريه كل واحد منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما. انتبهوا، الشركة زي البيع والشراء، كلنا يشتري حاجته من السوق، كلنا يقضي متاعه من السوق، وقليل ممن ألهمه الله أن يحرص هل هذا البيع صحيح ولا ليس بصحيح. بعت واشتريت ودفعته بعض النقود وبقيت بعض، هل هذا جائز أو لا يجوز؟ بعته واشتريت معه ثم أني لم أدفع له الثمن ونسيت كم مقدار، هذه مسائل تقع ولا يسأل الناس عنها، منهم من يأكل حرام الله العفو الغفور، ومنهم من يظلم الله الكريم العفو الغفور، ومنهم من يتعمد والله شديد العقاب، ومنهم من يعرف الحكم والله عليم بذات الصدور، ومنهم من لا يهمه الحكم وإن يعرف قلبه يحدثه أن هذا ليس بعلمه. والله يجاز الناس على هذا، الإنسان حريص، وقليل من يسأل عن هذه المسائل. الشركة تقع بين الناس كثيرة، كثيرا ما تقع بين الناس، كثير ما تقع بين الناس، فالإنسان يحرص على أحكام الشركة، ما الذي يجوز فيها وما الذي لا يجوز. نعم. لأنه أمينه ووكيله، لأن الشركة يقتضي أن كل واحد أمين فيما تحت يده، إذا تلف ولا باع ولا اشترى ولا رد ولا كذا فهو أمين فيما يقوم، هاي تحت. ثم هو وكيل، المال الذي لشريكه له أن يتصرف فيه في غيابه لأنه وكيله. الشركة تقتضي نوعان من العقد، عقد أمانة وعقد وكالة، فكأنه وكيل وكأنه أمين، أمين يتصرف في غياب الشريك، ووكيل لأنه كذلك يتصرف في غياب وكيله. نعم. والصح لا شر، هذا سبق أن بعض الشافعية المتأخرين يقولون لا بد من شرط الإذن، دخل في الشراكة فلا بد أن الشريك نص وقد أذنت لشريكي فلان أن يتصرف بيعا، فهذا لا يحتاج، هذا لا يتصرف ولا شيء، مجرد ما قال أنت شريكي في هذا المال اكتفى. الشراكة عقد يتضمن الإذن بالتصرف، التصريح به غير مطلوب، خلافا لمتأخر الشافعية، ولذا نص عليهم قال في الشرط من شرط صحتها أن يأذن كل منهما لصاحبه في التصرف، والأصح لا يشترط، إن الشركة تقضي هذا المعنى. نعم. اشترى الشريك ما شيئا وقال الشريك الثاني هذه بضاعتنا هاتي، قال لا أنا ما شريتها للشركة، إنما شريتها لنفسي لم أنوي بها شركة، فهو أمين فيما يقول وأعلم بقصدي لا يتهم، لأن الشريك أمين. نعم. من ضمانهما، مو من ضمان أحدهما، بمجرد توقيع الشركة فإذا تلف أحد المالين فهو من ضمان الاثنين. نعم. بعض الخلط اتفاق، وقبل الخلط عند الحنابلة خلافا للحنفية، والشافعي عرفنا مذهبهم شرط صحة الشركة أن تكون من مال مختلف، والأحناف يقولون إذا ما اختلط المال ما يكون من ضمان الشريك. نعم. وكذا خلطه على لأن العقد بمجرد توقيع العقد عرفنا أن المالان أصبحا كالمال الواحد، كالضمان، كما لو ضمن مجرد ما قال أنا أضمن لك كذا، مجرد الضمان وقال. نعم. وكذا لصحة القسمة للكلام هذا ربع الحنفية وغيره لأنهم يقولون ما يصح لو تلف مال أحد الشريكين قبل الخلق بمجرد العقد أن الآخر يكون ضامن لفقدان مال شريكه وهذا ما يصير إنه عقد مجرد كلام ما تم. هو يقول لا، قسمة الأموال تتم بالكلام لا يشترط تمييز الأعيان. اشترى صبرا من طعامه أو عددا من الأراضي فاقتسماها بالكلام، قال هذه الأكوام لك منها ثلاثة هذه ولي ثلاثة هذه، وهذه الدور أو هذه الأراضون لك هذه منها أربع ولي هذه الأرض، فقط عينها باللسان صحت القسمة وتمت الحمد لله عرف كل نصيبا. لا يشترط الإفراز ولا يشترط تحديد كذا ولا يشترط فصل هذا عن هذا، بمجرد الكلام تم. عرفنا هذا؟ فيقول إذا صحت القسمة بمجرد الكلام وكذلك الشركة بمجرد وقوع العقد وجد الضمان في ذمتهما، فإذا وقع تلف فعليهما جميعا. نعم. وكخرص الثمار المعطي الخارص لأجل أن يعرف زكاة الزرع الذي عندك مئات النخل أو آلاف النخل، يأتي فينظر إليها فيقول هذه تحمل كذا وهذه تحمل كذا وهذه يكون كذا ونقيدها، يقول أنت عليك زكاة داره كذا، لك عليك زكاة 10 آصع 100 صاع 300 صاع فيدونها عليك، وجبت في ذمته 300 صاع وهو ما أفرش شيء، الثمر لا زال في رؤوس النخل لكن وجب في ذمته هذا المقدار من الذي عينه الخارص بالكلام. قال إذا عين الخارص مقدار الجزء من الزكاة بالكلام فيجب بكلامه فقط. وعلمنا كذلك أن القسمة تتم بالكلام فتصح القسمة، وكذلك ضمان الشركة تتم بمجرد الكلام. نعم. وعنه في رواية عن الإمام توافق الحنفية أنها من ضمان صاحبه، يعني المال الذي تلف قبل إيه؟ قبل الخلطة تكون من ضمان صاحبه، في رواية توافق الشافعية لكن ليس في المذهب. نعم. بخلاف الربح لا بد أن يكون على قدر المال أو حسب ما يتفقان، إما حسب ما يتفقان لك الثلث من الأرباع لك النصف، أو يقول بحسب رؤوس الأمان أن دفعت 2000 فلك 2، هذا دفع 1000 له 2. خلاف الخسارة لا بد أن تكون على قدر رؤوس الأمان، لا ينفع فيها شرط، ما يقول بشرط أن إذا خسرنا إنما تخسر كذا تتحمل ثلثة ولا ربع ولا نصف ناصح، خسارة بينها من نصف من نصف، أو يضمن أنه لا خسارة ما يجوز. ولذلك ما يفعله بعض الملوك وغيرها أن ربح مضمون، كل ربح تأخذ كذا في المئة ما يجوز، هذا ربا وهذا لا يجوز، نوع من مغامرة وقمار ما صح. نعم. لأنها عبارة عن نقصان رأس المال، لأن الوضيعة ما تكون خسارة إلا إذا نقص رأس المال، إذا بقي رأس المال سليم فما جاءت أرباح ما يقال خسارة. خسارة الخسارة هي إنما الخسارة إنما تكون في رأس المال تسمى خسارة، لكن لو وجدت خسارة أنقص من الربح تحسب من رأس المال. ولذا في المضاربة، المضاربة أحدهما يدفع مال والآخر ما يدفع مال، إنما يجتهد في بدنه، يسافر بالمال ويتاجر به. إذا جاء رأس السنة وأراد القسمة وظن أنه ما في رب، وظهر ما في رب، فإن كان في خسارة الخسارة من رأس المال، ما يقول تعالى أنت الخسارة بيني وبينك أنا أتحمل ثلاثة أرباع أنت ربع، لا يجوز. الخسارة كلها من رأس المال. فما الذي ضاع عن العامل من الأرباح؟ جهده عمله سنة زمان يعني، ما ذهب خسارة ما أخذها، فهذا خسر جهده وهذا خسر ربحه. قال هذا كذلك خسارة هنا في رأس المال، وتكون حسب رأس المال. ما يصح وضع الخسارة في قدر معين، ما يصح يقول أن تخسر ربع أضمن لك الثلث أو الثمن، ما يجوز. نعم. أو أن الشراء والبيع كان ذاك العام ليس فيه دخل، كلها تسمى خسارة، الخسارة من رأس المال. نعم. ويدخل كل واحد منهما أن يبيع أي حالا ويشتري مساومة أو مراقبة. الآن أتكلم على تصرف الفصل، عقد فصلا جديدا ليبين أن لكل أحد الشريكين له التصرف. فما الذي يجوز يتصرف الشريك في غياب شريكه؟ قال يجوز لكل واحد منهما أن يبيع حالا لا نسيئة، مو بالدين، إذا ما نص على دين لا يجوز بيع دين. الشريك لا يبيع دين إلا إن اتفق، ويشتري مساومة ومرابحة وغيرهما. بأي نوع من أنواع البيع؟ إن أخذنا المساومة، أخذنا المرابحة، إيش نوع المرابحة؟ بيعني الشيء الفلاني وربح في رأس المال كذا، لأنه بالنسبة إلى شريكه وكيل، فملكها كالوكيل، فملك التصرف كالوكيل. نعم. ويقبض المال ويقبضه كذلك، إذا استلم الديون يستلمها، وإذا سدد الديون يسددها، وإذا اشترى متاعا يقبضهم، وإذا باع متاعا يقبضهم. ها، لكل واحد منهم التصرف. ما يصح واحد يقول أنت ما تتصرف المال، خلي المال عند ثاني، لكن لو اتفق على أنك تتصرف أنت وأنا ما بس وأنا أتفرغ لشيء آخر يجوز، لكن لا بد من ضمان ربح العامل زيادة على الربح المعين، لا بد أن يضمن له ربحا زائد. نعم. بخلاف الوكيل، إنه قال الشراكة وكالة، وهنا في القبض الوكيل ما يقبض، مر علينا في الوكالة أن الوكيل يداعي ويخاصم، لكن وقت القبض لا بد أن يأتي صاحب المال فيقبض، الوكيل ليس بأمينه. لا، واضح هذا؟ بخلاف الشريك، الشريك وكيل لكن مع ذلك أمين، يده يد أمان. نعم. فيطالب بالدين ويخاصم فيه، لأنه من ملك فضل شيء ملك المخالفة والمخاصمة فيه، بدليل ما لو اقتنه بقول دين. إذا اشترى شخص من الشركة، وجد فلان الشريك فاشترى منه، ثم وجد عيبا فأراد إعادته، فلم يجد الشريك الذي اشترى منه، وجد الشريك الثاني بمنزلة واحدة، قلنا اشتريت من شريكك وشريكه بمنزلته، يرد البضاعة أو يبيع، أو يقول أنا شريت وهذا الثمن الذي دفعته، فيحرر السند أنه استلم، فيقبض ويقبض. نعم. ويحيل ويحتال، ويحيل ويحتال، الحوالة مر علينا، إذا كان عليه دين على شركة دين وجاء من يطالب بالدين قيمة بضائع سلمها الشركة ويحط ثمن البضائع، قال ما عندي لكن اذهب إلى فلان ورضي به فله أن يفيل، فإذا حال عليه وذاك مليء غير مماطي تجب الحوالة نستلمها من فلان، له أن يفيل وله أن يحتال، يعني يتحوله. لو جاء الشريك فطالب أحد العملاء بدفع المبلغ قال ما عندي لكن أنا أفيلك على فلان، فيحتال الشريك يعني يتحول إلى فلان فيأخذ المبلغ، ولذا قال له أن يفيل ويحتال. نعم، لأنه مع عقد معاوضة. فيرد بالعيب، إذا اشترى سلعة وظهر فيها بالعيب له يرد، سواء هو الذي اشتراه ولا شريك اللي اشتراه. وإذا اشترى الشريك بضاعة ووجد فيها عيب وعرف الشريك الآخر فيأخذ هذه البضاعة ويردها لصاحبها، يقول له أنت ما اشتريت مني؟ لا، اشترى منك باسم الشركة مو لنفسه، وأنا جزء من الشركة، رد البضاعة أو ادفع القرش. نعم، القرش يرد بعيره سواء وليه هو يعني أراد لو اشترى أحد الشريكين متاعا أو بضاعة أو أرض فظهر فيها عيب ورآها الشريك الآخر، فالشريك الآخر له أن يردها ولو لم يرض شريكه، إلا إذا شراها شريكه بعيب وبينهم اتفاق أن يشتري المعيب إذا كان صالح حسب المصلحة، من شرط الشراكة أن لا يضر شريكه، لا يضر أحدهما شريكه، وإذا أذن له بالبيع والشراء حسب ما فيه المصلحة ورأى أن هذا المعيب بالإمكان إصلاحه وبيعه انتهينا. لكن لو لم يعلم الشريك ثم اطلع الشريك الآخر قال لا نرد هذه السلعة والشريك الآخر لا نردها، فالقول قول من طلب الرد لأن له الحق، الأصل حماية الشركة وضمان أرباحها وعدم إدخال ما يضر بها، وهذا العيب ضرر بالشركة، له أن يرد ولو لم يأذن شريكه ولو لم يرضى شريكه. نعم، ويضر به عيب العيب كما يقبل إقرار الوكيل على موكله به نص عليه، فإذا ردت عليه بعيب أمر بين عضوها أو إرقاء نفس العيب ويقر به، يقر به هذا يقول كيف للشريك ما باعت الشركة بضاعة فضح أنها معيبة وردها المشتري، قال ما نعلم هذا العيب، قال لا أنا أعرف أن هذا العيب موجود، أنا أقر أن هذا العيب عندنا، قال يقر بالعيب ولو لم يرضى شريكه أنها أمانة ولا تجد شركة على خيانة. نعم، كما يقر الإقرار الوكيل على وكيل إذا ردت عليه بعيب أمير بين قبولها أو إعطاء قرش العيب. هذا ذكرناه في البيع والشراء، إذا وجدنا في سلعة عيب ورددناها إلى البائع فأنا بالخيار إما أقول رد السلعة هذا الثمن أو يدفع لي الفرق بين السلعة السليمة والسلعة معيبة يسمى قرش العيب. نعم، ويقايل اقرا يقايل من الإقالة، أي لأحد الشريكين أن يقيل المشتري. إيش معنى الإقالة؟ المشتري يشتري السلعة فيندم، يرى أن السلعة موجودة عنده أو اتضح أن لا زبون لها أو لا تصلح أو يصانع عنه، ويأتي للبائع يقول هذه السلعة صارت عردها أقلني أقالك الله من عثراتك، فيقول للشريك أن يقاين، لأن الإقالة بالظاهر تنافي الشركة، الشركة مقصودها الأرباع، والإقالة مخالفة للأرباع لأن في إعادة البضاعة، فيقول لا له أن يقاين. بين عين غضب العيب غضاب العين ما يزرع حقا للمشتري إلا هذاك رضا منه، رضا علم العيب ورضاه الشريك ولا من؟ أي الشريك علم الشريك العيب لا خلاص ما يرضى رضي به فين هو؟ أيه ولو رضي به شريك ولا؟ أيه رضي من هناك من البائع لا رضي بعد ما ظهر العيب بعدك مشاف العيب قلنا خلني أنا راضي قبل شريك لا من واحد إذا افتراه معيب وبينهم اتفاق أنه لو كان معيبا تشتريه ثم قال له هذا العيب فوق الزائد ما نقبله، أما إذا ما اتفق أن يبيع ويشتريه فالأصل فيه السلامة ما يشتري المعيب، المعيب ليس من حظ الشركة. نعم لأن الفصح الإقالة، الإقالة أن تأتي الإنسان يقول والله هذا كتاب وجدت عندي نسخة منه ما أحتاجه رده يسمى إقالة، فإذا قبل وفقه الله، إذا ما قبل ما تلزمه. ولذا حض النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الإقالة، أن يقيل الناس في هذه المسائل قد يندم الإنسان، ويقول الإقالة حكمها إما أن تكون بيعا أو تكون فسخا، الإقالة اعتبرناها بيع كما قال ابن حزم، فلا بد أن يعيد عين الثمن، مش أخذ بضاعة منه يقول لا أنا ما أديك 100 ريال حسب ما دفعت إنما أديك 90 ريال أدفع لك 95 فننقص منها 15 مقابل كانت البضاعة عندي، إن اعتبرناها بيع، وإن اعتبرناها فسخا فحسب ما يتفقان، قال له خذ أنا أرجع لك 10 ريالات منها هذا فسخ، أما إذا كانت بيعا فلا بد أن يبيع برأس المال الأول. ها الشريك ما يقيم، يقول في المغني يقول الشريك لأنه فسخ ليست من بيع. نعم يقرأ المتن الرهيب ويفعل كل ما فيها مصلحة للشركة يفعلها، كل ما يرى فيها مصلحة بالشركة، فإذا رأى أن في الشركة الدخول في الزرع في الزراعة يدخل فيها في الزراعة، لو رأى أن الشركة يفتح يحفر فيها آبار له أن يحفر آبار، رأى أن الشركة الربح فيها يتجه في العمران يبحث في العمران، كل ما فيه مصلحة، لو رأى أن الشركة تبني مستودعات يخزن يعمل كذا فللشريك أن يفعل ما فيه مصلحة التجارة. يقرأ المتن فيه وليس له أن يكاتب الرقيب، لأن المكاتبة فيه مضرة، لو في عميل يبيع ويشتروا فليس للشريك أن يقول للرقيق تعال أكاتبك ادفعني 100,000 ريال في 3 سنوات وأنت حر، هذا ما يصح، لا يكاتب، المكاتب في تأجيل الثمن ولا يزوج الرقيق، لما لا يزوجهم؟ يكذب الشركة، ها؟ لأنه يكذب، نعم. ولا يعتقه بمال، ولا يعتقه ولو بمال، سموها ولو بمال يصلحوها، ولا يعتق الرقيق ولو كان بمال، لا خذ هذا واعتقني، نعم. ولا صحيح يا ابن عبد الله، ها؟ ولا يصدق. طيب لم يكونوا شركاء اثنين استأجر دخل شراكة في نقل نقليات. أنا ما جبت صورة العمران لأن أنا في نفسي منها شيء، وإلا لو استأجر عماير وجاء لأحدهما ضيف أو أقارب قال هذا المال أنا وشريكي اسكن هنا، ما يصح، لابد اسكنه بحسب ما يؤجره بقدر الأجرة، يدفع أجرته. واضح؟ لو اشترك في نقليات واحتاج أحد الشريكين أن ينقل متاعه لابد أن يدفع الشريك هذا حصته من أجور النقل. لو جاء له صديق ما يسأل اركب معنا مجانا، ما يركب أحد ولا يجامل ولا يشتري عصير أو فاكهة ويقدمها إلا إذا أذن الشريك بأن هذا التصرف جائز، إلا ما يصرف من مال الشركة في حق ليس في حق الشركة، يعني لا يدفع من مال الشركة فيما ليس فيه مصلحة الشركة. فإذا نص عليها نص عليه وإن كثيرا من الخلطاء لينوي بعضهم على بعض، وهذه ترى بسيطة، يقوم يأتي إنسان فيستضيفه على حساب الشركة، ثم يأتي الشيطان يقول له شوف فلان جاب شوف فلان أطعمه ودفع فاتورة 200 ريال، اسأل عن من هو فلان، فيحرص، أو أن الشيطان يسوقه من بعيد يقول له اذهب سافر جدا اليوم، فيسافر وإذا يجده يطعم فلانا في مطعم فخم ودفع من ماله دفع الفاتورة من فاتورة الشركة، واكتشف هذا يحصل بينهم نفاق مشاكسة وخصومة ويتفاقم الأمر، قد يكتمها ثم يترصد حتى يأتي ولا يصلح بينهم شيئا، نسأل الله السلامة والعافية، يصلح بينهم دعاوى وقضايا كبيرة. الإنسان يحرص على أن مال الشريك ليس له، لا يتصرف فيه إلا فيما يرضى فيه شريكه، لا يقول شريكي يرضى لو أطعمت ولدي ولا سكنت أقاربي، لا ما يصح، ولا حملتهم دون أجرة ما يمكن، لا يدع للشيطان سبيلا. نعم. ولا يحابي، ولا يحابي، شو المحاباة؟ أن تبيعه دون الثمن أو تؤجره الدار دون الثمن، دون ثمن الأصل، البضاعة تسوى كذا فبعتها لصديقك بأقل وما يجوز، فلا تحامي، كذلك في الإجارة لا تحامي. نعم. ما كان مال ولا يضارب إلا بالمال، ولا يضارب بالمال، ولا يضارب بالمال، يعني كان يقول لا يأخذ مال الشركة فيدفعه إلى فلان يقول اذهب إلى فلان تاجر فيه ورب بيننا بينك، يقول هذا ما لا ما أدنى له في المضاربة ما لا يضارب. نعم. ولا يأخذ به سفتجا، ولا يأخذ به سفتجا، السفتجا في الأول يأتي الإنسان له حاجة في البضاعة يقول أنا أشتريها منك بما يتفقان عليه من سعر، أنت يا صاحب البضاعة تعرفني أنا من الرياض وأنت لك مصالح في الرياض وأنا ما عندي شيء أدفع لك هذا، لكن أنا أدفع لك ورقة أكتب لك بها سندا تقبض قيمة هذه البضاعة من الشخص في الرياض، قال ما أقبل بها سفتجة، ولا يدفع بها سفتجة، سماها سفتجة، هذه الورقة صك أمان أصلها كان تستعمل في تحويل الأموال، يجي من السودان واحد يحب يقترض مال والمقرض يرغب أن هذا المال يصل إلى أسرة فلانية في السودان وما عنده أحد يوصلها، فوجد هذا فلان قال خذ هذا المال تدفعه في السودان لفلان، فأعطاه الورقة هذه إلى قال خذ هذه له أموال في السودان وهذا يحتاج مال في السودان، فدفع له ورقة فيها أمر بالقبض، اذهب فاستلمها من فلان، لأنه لو دفع المال له وسافر به للسودان لا يأمن الطريق إما مخاطر البحر أو اللصوص، ادفع له ورقة فيستلم المبلغ من هنا فينجو به من مخاطرة الطريق، يسموها سفتجة زي الحوالة، هذا موجود من قديم استعمل وأجازوها الناس، واضح هذا؟ فإذا قال هنا لا يدفع السفتجة ولا يتقبل سفتجة، نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم أخرى لا ما نعرف، مر في شعب الإيمان ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وبينا أنه لا يصح. نعم نعلم أن الصيام هو صيام عاشوراء ويوما قبله أو يوما بعده، فهل ورد صيام يوم قبله ويوم بعده؟ ورد يقول بحديث ضعيف، لكن الأصل أنه صلى الله عليه وسلم يحب مخالفة أهل الكفر الكتابيين وغيرهم، المجوس أصحاب الأديان والملل يحب مخالفته، واليهود صوم يوم عاشوراء، فإذا صمت يوم قبله أو يوم بعده ضميت معه يوم آخر فأنت خالفتهم لم تفرد عاشوراء بيوم، فالسنة صوم يوم قبل ويوم بعد، وكثرة اللغط في هذه المسألة، صوم قبله أفضل وبعده أفضل، صم يا أخي وفقك الله وقد تقبل الله منا منك. نعم يا أخي. شريكان يشتريا سيارة ليعمل بها وأحدهما يسوق السيارة ويعمل فيها بجهد، هل يتقاسم بالتساوي علما أنهما دفعا نفس رأس المال بالتساوي؟ لا، إذا دفع رأس المال بالتساوي لا بد الذي يشتغل في السيارة له ربح أجرة عمله، ما يصح إنه يعني يأكل جهد كذا، ما يجيب هذا، لا يصح أن يقول أنا أدفع 30,000 وأنت 30,000 ونشتري واشتغل بالسيارة والربح بيننا، هذا ما يجوز، ما يصح الربح، مو بيننا الربح حسب ما اتفقان عليه، لكن هذا يأخذ إضافة جهد عمله لا بد له من مقابل عمله، إما يقول لك من أرباح الربع مقابل عملك أو الثمن أو كذا. نعم. بل إذا كان أحد الشريكين بمال والآخر بعمل، مع أن الشراكة لا تتم إلا بالمال نفسه. إيه، واحد المال واحد البدن، هذه مضاربة يسموها، جائزة، هذه من أصح أنواع السلكات، جائزة. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فقير ما عنده يعرف التجارة ونشاطها، ادفع له مال يتاجر فيه، صحيح ما هي شيء، بس لها شروط سنعرفها إن شاء الله إذا وصلنا. وصلى الله على نبينا محمد.